بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الثالث حول الفقه أو فقه السنة والكتاب، الفقه المالكي ولكن بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد سبق أن بينا معنى الطهارة لغة وشرعا، معنى الطهارة لغة وشرعا، وذكرنا أيضا أنواع الطهارة، كما ذكرنا مراتب الطهارة الأربعة. واليوم نبدأ إن شاء الله بالطهارة في القرآن. وقبل أن نبدأ الطهارة في القرآن لا بد أن نشير إلى بعض الأحاديث التي وردت في الطهارة. فالطهارة وردت في أحاديث كثيرة أهمية الطهارة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الشطر هو النصف، بدليل أنه ورد في مسند الإمام أحمد: الطهارة نصف الإيمان. وغريب الحديث يفسره غريب آخر، فإذا كانت هناك لفظة غير معروفة غريبة فلا بد أن نبحث عن ألفاظ هذا المتن، لربما نقف على لفظ آخر يبين هذه اللفظة الغريبة. فعندما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه طبعا مسلم كما قلنا، قال: الطهور شطر الإيمان. فالشطر قد يطلق على النصف وقد لا يطلق على النصف، لكن لما جاءت رواية أخرى بينت المراد بالشطر فعلمنا أنه النصف، لأن الإمام أحمد له رواية: الطهارة نصف الإيمان. فرواية مسلم ورواية أحمد بمعنى واحد، بمعنى واحد. والطهارة أو الطهور إما بضم الطاء وإما الطهارة، فالمراد بها الطهارة وهو رفع الحدث والخبث. الطهارة شطر الإيمان. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الطهارة الطهور، يعني الطهارة المراد به الطهارة، الطهارة كما قلنا سبق أن بينا معناها، هي أصلها الوضاء والنظافة والنزاهة من القذارة والأدناس والأوساخ وكل ما هو رديء حسا ومعنى. ومن ذلك يقال: تطهر فلان فهو متطهر وهو مطهر، أو مطهر مطهر، يعني ممكن أن ندغم هذا اللغة، أن ندغم التاء في الطاء. لماذا؟ لقرب مخرجيهما، لقرب مخرجيهما. الطهارة أو الطهور، ويطلق الطهور على الماء كما سيأتي إن شاء الله، هو الطهور والطهور، يقال له الطهور أو يقال الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولذلك نقول: فلان طاهر الثياب. معنى طاهر الثياب يعني نقي الثياب، إذا كان نقيا من الدنس والوسخ والأقذار. وذكر أهل التفسير أن الطهارة في القرآن وردت على 13 وجها، وردت على 13 وجها. الوجه الأول: ترد، وبمعنى انقطاع دم الحيض، كما في سورة البقرة يقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن وترد أيضا وبمعنى الاغتسال، وبمعنى الاغتسال. وفي الصورة نفسها صورة البقرة يقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال أيضا في صورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. فالطهارة هنا بمعناها معنى الاغتسال. والوجه الثالث تأتي بمعنى الاستنجاء بالماء، ومنه قوله تعالى هذا في سورة براءة، يعني كما مدح الله عز وجل أهل قباء إنهم كانوا يستعملون الماء والحجر في الاستنجاء، كانوا يجمعون بين الماء والحجر. فقال الله عز وجل: فيه رجال، فيه في مسجد قباء، نزلت في أهل قباء هذه الآية، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أن يتطهروا. إذن الوجه الرابع: الطهارة من جميع الأحداث والأقذار والأنجاس والأوساخ وكل ما هو دنيء وقذر وقذر، كما قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. إذا جعلنا هذه اللام لام علة، أي العلة من إنزال الماء من السماء من أجل تطهيركم به من جميع الأحداث والأقذار والأدناس والأوساخ، ها؟ وينظفكم، ولينظفكم به. الوجه الخامس: تطلق الطهارة على السلامة من سائر المستقذرات، كما في سورة البقرة: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني مطهرة من سائر المستقذرات، من الحيض، من النفاس، من البول، من الغائط، من كل شيء مستقذر. وكما قال الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران، يعني هذه الحور العين والمؤمنات داخل الجنة، يعني طاهرات وسليمات من سائر المستقذرات الدنيوية بما فيها المخاط وبما فيها العرق وبما فيها كل ما هو مستقذر، يعني أو كل ما هو رائحته كريهة أو ما هو مستقذر، كما قال الله عز وجل: وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة في سورة آل عمران. وتطلق أيضا الطهارة ويراد بها التنزه عن إتيان الرجال، كما قال الله عز وجل في سورة النمل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون من هذه الفاحشة. فلذلك كانت جريمتهم النكراء أنهم يتنزهون عن إتيان الرجال. وتطلق أيضا الطهارة في القرآن ويراد بها الطهارة من الذنوب، ويراد بها الطهارة من الذنوب، كما قال الله عز وجل في سورة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها. وكذلك قال في سورة المجادلة أو المجادلة: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر. فالطهارة هنا الطهارة من الذنوب، الطهارة من الذنوب. وتطلق أيضا ويراد بها الطهارة من الأوثان، الطهارة من الأوثان، كما في سورة البقرة يقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين، أي من الأوثان، طهر بيتي من الأوثان. وقال في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الطهارة يراد بها ماذا؟ الطهارة من الأوثان والأصنام، ها؟ وما يعبد من دون الله عز وجل. وتطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الشرك، الطهارة من الشرك، كما قال الله عز وجل في سورة عبس مرفوعة مطهرة، أي مطهرة من الشرك. وقال أيضا في سورة البينة يتلو صحفا مطهرة، أي مطهرة من الشرك، مطهرة من الشرك. والحادي أو العاشر تطلق على ماذا؟ على الحلال، تطلق الطهارة ويراد بها الحلال. مثال ذلك ما جاء في سورة هود: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يعرض عليهن عليهم يعرض عليهم ماذا؟ بناته ليتزوجن بهن، فقال هؤلاء هن حلال لكم، أطهر بمعنى حلال لكم بدل الفاحشة. نعم. وتطلق أيضا ويراد بها طهارة القلب من الشك والريبة والتردد وما أشبه ذلك، كما ورد في سورة البقرة: ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أطهر لقلب الرجل وأطهر لقلب المرأة من الريبة، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر لكم أيها الرجل وأيتها المرأة من الريبة. وقال كما قال في سورة الأحزاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي من الريبة والدنس، من الريبة والدنس. فأمرهن أن يتعففن لأنه أطهر لهن ولهم من الريبة والدنس، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، إلى آخر الآية. فتطلق أيضا الطهارة ويراد بها التقصير، التقصير على ما قال بعض المفسرين بأن التطهير يطلق على التقصير، تقصير الثياب، وتقصير الثياب يعني يحفظ الثوب من الدنس والنجاسة والأقذار والخبائث والمستقذرات. ولذلك نهينا أن نجر ثيابنا، ولهذا ورد في ذلك الوعيد الشديد: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره تكبرا، ولا معنى لقوله تكبرا، فما في أحد يعني يسبل دون تكبر. ولا أيضا أن نستدل بقصة أبي بكر الصديق، فذلك قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كان ثوبه يعني ينحدر وكان يجمعه لكنه لنحافة جسمه كان يسقط، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن، أزرة المؤمن ماذا؟ نصف الساق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد على الكعب ففي النار، يعني صاحبه في النار وليس الثوب، لأن يطهره ما بعد، كما قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يجمعوا ثيابهم، فقالت امرأة: يا رسول الله ما يصنع النساء بذيولهم؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهم؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وورد في رواية أنها قالت: يا رسول الله إننا نمر على أرض فيها نجسة، فقال: يطهره ما بعده، الثوب يطهره ما بعده. فلذلك تطلق الطهارة على التقصير. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المدثر: وثيابك فطهر. قال بعض المفسرين: وثيابك فطهر، أي قصر ثيابك، قصر ثيابك، هذا معنى، لأن تقصير الثياب تطهيرها، تقصير الثياب تطهيرها، أو هو السبب في تطهيرها، وتطويل الثياب العكس، فيه تكبر وفيه أيضا أنه يعرض ثوبه لماذا؟ للنجاسة، ويجره في الطريق، والطريق معروفة بالنجاسات وما أشبه ذلك من الأقذار والدنسات وأيضا والمستقذرات. الثالث عشر من أوجه الطهارة أنها تطلق الطهارة، الطهارة من، ويراد بها الطهارة من الفاحشة، كما قال الله عز وجل: يا مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، أي من الفاحشة التي اتهمها بها اليهود، كما في سورة آل عمران. إذن فالطهارة بهذه الأنواع كلها ترجع إلى شيء واحدة، أو أنها من أراد أن يتوضأ ومن أراد أن يصلي لا بد له من ماذا؟ من التطهير، ولأنها شرط من شروط الصلاة، والصلاة أكاد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولكن ومع ذلك فالشرط مقدم على المشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، ولذلك كانت الصلاة كانت الطهارة مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة، كما روى أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وأحمد والدارمي والبيهقي وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في تاريخه، بل والدارقطني والبغوي في شرح السنة وغيرهم، قالوا يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث صحيح كما يقول الشيخ الألباني بلا شك، فإن له شواهد، هذه الشواهد يرقى بها إلى درجة الصحة، وقد ذكر شواهده فيما أذكر الزيلعي في نصب الراية، وذكر بعضها أيضا فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، في إرواء الغليل، كما ذكر البغوي بعضها أيضا من حديث محمد بن الحنفية عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الطهور أو الطهارة شطر الإيمان، نصف الإيمان. هذه أهمية الطهارة في السنة وأنواع الطهارة في القرآن، أنواع الطهارة في القرآن. فإذا فهمنا هذه الأنواع التي ذكرها العلماء في كتب الفقه، وليس كل العلماء، فننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المياه، مسألة المياه، المياه التي يتطهر بها الإنسان تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام، تارة الماء ينقسم إلى أقسام، فالماء المطلق ويشمل أنواعا، الماء المطلق ويشمل أنواعا كثيرة. طيب، هذه الأنواع اختلف العلماء في ماذا؟ في معاني وأقسام المياه، في معاني وأقسام المياه. فمثلا بعضهم قال الماء الذي يجوز منه الوضوء، وطبعا ويجوز منه حتى الغسل، قالوا لا يخلو، الذي تدعو إليه الضرورة. لاحظوا، هناك ماء يجوز استعماله في العادات والعبادات، هذا النوع الأول، ماء يجوز استعماله في العبادات والعادات، والعادات، ماء يجوز استعماله في العبادات والعادات، هذا قسم أول. هذا الآن التقسيم الإجمالي، لنتفرغ إلى التقسيم التفصيلي، ماء يجوز استعماله في العبادات والعادات، إذن هذا يسمى الماء المطلق، وماء يجوز استعماله في العبادات دون في العادات دون العبادات، والعكس أيضا، ماء يجوز استعماله في العبادات دون العادات، وماء لا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات. طبعا نجس، أحسنت. الماء الذي يجوز استعماله في العادات والعبادات هو على ثلاثة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله، يعني الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء، لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه كما سيأتينا إن شاء الله. النوع الثاني ما خالطه شيء طاهر ولكن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه أيضا. النوع الثالث ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأشياء غالبا ما تلازمه، لا تنفك عنه عادة ولا تنفصل عنه، وهذا طبعا يصعب الاحتراز منها، مثلا إذا خالطه طاهر كالتراب أو الرمل أو الملح ملح يغير من لونه أو طعمه أو ريحه. كذلك إذا إذا كان قد تغير بما يجري بممره الذي يجري فيه أو بمقره المقر الذي يمكث فيه أو بشيء يجاوره وجاوره ولم يختلط به، هذه الأشياء كلها العلماء قالوا معفو عنها، فلا يضر إذن المسلم أن يتوضأ ويغتسل بماء مالح أو ماء أو مر أو مر جدا أو الممرور عليه أو ماء قد اسود لونه بسبب ماذا؟ بسبب التراب، تراب أسود، أو اصفر لونه أو احمر لونه بسبب الرمال، هذه الرمال التي تجري أو يجري عليها، أو أن تكون رائحته تغيرت وبماذا؟ بشيء جاوره ولم يختلط به. هذا مثل ماذا؟ مثل الماء الذي يجاور بعض المصانع، فالماء يتغير بدخان هذه المصانع، أو يجاور حيوانا ميتا فيتغير بنتنه. التغير هنا اختلف فيه العلماء، هم يقولون من جاور الشيء يعطى حكمه، يعني يعطى حكم النجاسة المالكية، ولكن قالوا التغير المانع من استعمال الماء هو ما كان بشيء اختلط به فعلا، فقالوا الصحيح أنه لا يتغير تغيرا يمنع التوضؤ به، لكن المالكية قالوا من جاور الشيء يعطى حكمه. الماء الذي يجوز استعماله في العبادات دون العادات فهو الماء الذي أصابته نجاسة ولكنها لم تغير لونه ولم تغير طعمه ولم تغير ريحه، هذا الماء أجاز الشارع استعماله في التطهير، يعني طهارة الصغرى وطهارة الكبرى. لماذا؟ لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ولكن يعني في الطهارة، لكن حرم استعماله في العادات، في العادات يعني في الطبخ في عجن في الشرب وما إلى ذلك من مسائل العادات. ولذلك قال بعض العلماء بأن القليل من النجاسة إذا وقع في الماء أو في الطعام حرم تناوله، فلو سقطت مثلا قطرة منها في برميل من زيت قالوا حرم استعماله كطعام، لكن يجوز الانتفاع به فيما سوى ذلك. والصحيح أنه إذا كان قليلا لا يؤثر، أنه إذا كان قليلا لا يؤثر، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وهكذا يقاس عليه باقي المطعومات والمشروبات. والدليل على جواز استعمال هذا الماء في العبادات من وضوء وغسل هو إجماع المسلمين على ذلك، ولا يوجد معارض في هذا. واستدلوا أيضا بحديث أبي أمامة، وهذا الحديث إن الماء طهور، إن الماء طهور، هذا الحديث إن الماء طهور إلى هنا حديث صحيح، لكن إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، هذا أخرجه البياقي. هذه الزيادة قال الإمام الشافعي ضعيفة، ولكن العمل على الإجماع وليس على الاستثناء. قبل الاستثناء الحديث صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، كيف هذا الاستثناء؟ ضعيف، ضعيف. والعمل على ماذا؟ على الإجماع وليس على الحديث الضعيف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك المحدثون قاطبة اتفقوا على أن الحديث صحيح الماء طهور، ولكن الاستثناء من حيث السند ضعيف، لكنهم اتفقوا على مضمونها، مضمون هذا الاستثناء، فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بما وقع فيه من نجاسة ونحوها، وإن كان بعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل إذا وجد غيره، ثم إن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعماله قالوا. وأما النوع الذي يجوز استعماله في العادات دون العبادات فهو الماء الذي خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو غير ريحه، مثلا إذا خالطه ماء ورد أو زعفران أو العجين أو العسل أو السمن وما أشبه هذا أو الحليب، فهذا الماء يجوز منه التطهير ولا لا؟ إذا كان غير أحد أوصافه فلا بد أن يكون ماذا؟ ماء يستعمل في العادات دون العبادات. أما إذا لم يغير أوصافه فهو ماء مطلق، يعني إذا لم يغير أوصافه يعني وصف من أوصافه الثلاثة. أما إذا طبعا إذا تغير وصفه لا بد من هذا التنبيه، إذا تغير وصفه لا يجوز التطهر به وإنما يجوز في العادات. لكن إذا تغير أحد أوصافه بما يلازمه عادة هذا يصلح للعادة والعبادة، مثل التراب والرمل كما قلنا سابقا، والطحلب يعني المغرى فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلوح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة أو مغرة فمطلق كالذائب. ها؟ فإذا غير النوع من التراب أصفر عندما يصل إلى الماء يرجع أصفر، ولون أحمر عندما يرجع إلى الماء يرجع أحمر، وهكذا. والطحلب أيضا يعني مثل الصوف، نبات يغير لون الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط فيه. أما الماء الذي يحرم استعماله في العادات والعبادات فهو الذي أصابته نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الماء سواء كان قليلا أو كثيرا قلت النجاسة أو كثرت، فإذا غيرت أحد أوصافه فلا يجوز ماذا؟ استعماله في العادات ولا في العبادات. طبعا هذا هكذا يقولون، فالمدار في حرمة استعماله في العبادات هو التغير، والمدار في استعماله في حرمة استعماله في العادات من طبخ وشرب وعجن ونحو ذلك وقوع النجاسة فيه، إذ القليل من النجاسة يحرم الكثير أو يحرم الكثير من المطعومات والمشروبات عند بعض الفقهاء وهذا كما سيأتي إن شاء الله التقسيم التفصيلي، هذا التقسيم الإجمالي، وسيأتي إن شاء الله التقسيم التفصيلي عند الفقهاء، لأن حتى هذا التقسيم ليس عليه دليل صريح على أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإنما كما قال ابن تيمية وكما قال ابن القيم وكما نقل عنهم محمد بن عبد الوهاب في تلخيص زاد المعاد، قال الماء قسمان فقط، والدليل مع القسمين فقط، طاهر نجس، طاهر نجس، طاهر يصلح للعادة والعبادة، نجس لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة، قال لك ولا ثالث. لكن الفقهاء جروا على التقسيم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ينقسم إلى أربعة أقسام، فيقولون على القول بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. قالوا الماء المطلق، المطلق هو الذي لا زال على أصل خلقته، يعني هو طاهر مطهر، طاهر مطهر يعني في طهارة، طاهر من الحدث ومن الخبث. وهذا القسم اللي هو الماء المطلق ما حكمه؟ هذا حكمه أنه طهور، معنى طهور الوصف طهور لأنه يحمل أي نعم أحسنت يطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لذلك قيل له طهور. ويندرج تحته من الأنواع، منهم من قال أنواع أربعة ومنهم من قال ثلاثة، فلننظر إلى من قال بأن أنواعا أربعة. مثلا يندرج تحته ماء المطر، ماء المطر وماء الثلجي وماء البرد، فإذا جعلناه نوعا واحدا المطر بوحده والثلج بوحده والبرد بوحده فتكون أربعة، والدليل على ذلك قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وطبعا أنتم تعلمون الحديث الذي ورد في دعاء الاستفتاح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكذا نقول في ماذا؟ في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد. فالماء الطهور يندرج قلنا تحته ماذا؟ أربعة أنواع. النوع الأول، الأول ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. فمن العلماء من جعل الماء المطر نوعا والثلج نوعا والبرد نوعا، والصحيح أنه نوع واحد، وذكرنا أدلة كثيرة في هذا من القرآن ومن السنة. كذلك يندرج تحته ماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ماء البحر، والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني والترمذي في صحيح سنن الترمذي، فورد وهذا الحديث اللهم اغسلني من خطايا صححه أيضا الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ورد أن صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اختلفوا في اسمه، قيل إنه عبد الله، وقيل إنه عبيد الله، قيل إنه عبد الرحمن، وقيل إنه عبيد، وقيل إنه العركي، وقيل هذا العركي وصف له. فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، هذا يسمى سبب الورود، أن الحديث فيه سبب الورود والقرآن فيه سبب النزول. يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ من ماء البحر. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أيضا توضأوا به، إنما ذكر الحكم ليقرنه بعلته. فلو قال له نعم لكان يجوز التوضؤ به لماذا؟ للمضطر، ويجوز التوضؤ به، وكان يجوز التوضؤ به أيضا دون الاغتسال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو الطهور ماءه، الحل ميتته. لأن لماذا قال له الحل ميتته؟ لأن إذا دخل له الشك في ماذا؟ في ماء البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والبحر كم من قلة فيه؟ ملاير بلايين القلل، ومع ذلك أما الميت فلولا ربما له ما يجعله يشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والقرآن أيضا بيّن تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. الصحابة كما في صحيح مسلم حديث يعني العنبر، هذا المكان في سرية ووجدوا عنبرا حوتة كبيرة جدا، فقالوا ميتة، ثم قالوا لكن نحن جيش رسول الله وفي مهمة في الجهاد في سبيل الله وحلت لنا الميتة. فخفي عنهم أن ميتة البحر طاهرة وميتة البحر حلال، فلذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال هذا يسمى التبرع عند الفقهاء، ويسمى عند أهل الحديث جواب الحكيم، لأنه هو لم يسأل يا رسول الله أتحل ميتة البحر، هذا كمثل المرأة التي كانت تطوف فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر، هي لم تسأله أتؤجر أم لا تؤجر، ولكن هذا يسمى من الجواب الحكيم، أن يزيدها حكما يعني مثلا زائدا على ما سألت عليه. ولذلك يقول العلماء علماء الأصول بأن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، الجواب نعم إذا كان الجواب في واد والسؤال في واد هذا مذموم، أما إذا كان الجواب أجاب عما سأل عنه ثم زاده حكم آخر فهذا محمود، هذا تبرع، هذا جواب الحكيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفهذا من كبر؟ فماذا قال له؟ إن الله جميل يحب الجمال، زاده وصفا، هذا الوصف هل سأله عليه؟ لأن من صفته سبحانه وتعالى الجمال والجلال، هذه يسمي العلماء ماذا؟ يسمونه الجواب الحكيم. كذلك المسيء صلاته خلاد بن رافع، وليس رافع بن خلاد خلاف لشيخنا أبي بكر الجزائري، خلاد بن رافع، يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ثم سلم عليه ثم قال له أصلي كأنك لم تصلي، صلى في الآخر ماذا فعل؟ في الآخر علمه الوضوء، ما قال يا رسول الله لا أحسن غيرها علمني، فعلمه أول ما علمه الطهارة. إذا كان هذا الرجل لا يحسن الصلاة وهي تؤدى علانية فإن باب أولى وأحرى لا يحسن الوضوء، وغالبا ما تؤدى يعني داخل الكنف بعيد عن الناس، وأمثلة كثيرة في مسألة جواب الحكيم. فإذن ذكرنا هنا هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلذلك ذكر العلماء أن الماء المطلق يندرج تحته ماذا؟ والماء المطلق الماء الطهور المطلق يعني العاري عن الإضافة اللازمة، هذا معنى الماء المطلق، يعني هو ماء فيه اسم ماء وليس مضافا، الذي لا زال على أصل خلقته الباقي على وصف خلقته كما يقولون، أو يقولون لا زال على أصل خلقته، لا زال على أصل خلقته كما قال أيضا النووي في المجموع وابن قدامة في المغني. ويشتمل الماء المطلق قلنا على ماء المطر، ويشمل أيضا يعني وذكرنا دعاء الاستفتاح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة، فلما سئل قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال له أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى أن قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالثلج والبرد. وطبعا هذا حديث وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وله ألفاظ أخرى في سنن ابن ماجه وغيره. كذلك ذكرنا من أنواعه ماء البحر، ويدخل فيه أيضا ماء النهر، ماء الأنهار ليس ماء البحر فقط، لأن ما يقال في البحار أو البحر يقال في الأنهار، لهذا هو نقول في النهار إذا سئل عنه الإنسان وكان نهارا كبيرا هو الطهور ماؤه، نقول له هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني الميتة اللي هي من جنسه يعني مثل السمك وما أشبه ذلك، ولأن ظاهر النص هكذا يقول، يعني الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وماء البحر من المياه ولا مش من المياه؟ من المياه. إذن هل يمكن أن نعدل إلى التيمم مع وجود ماء البحر وماء النهر؟ لا يمكن أبدا، كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني. وكذلك هناك أنواع أخرى تندرج تحت هذا القسم، هو الماء الطاهر، الماء الطاهر، إن قلنا حكمه طاهر مطهر، يندرج تحته أنواع أربعة. الأول ذكرنا ماء المطر وما اشتق عليه من الثلج والبرد، وأيضا ماء البحر وماء النهر، وماء النهر وما اشتق عليه، وذكرنا الحديث اللي هو معروف، هو الحديث رواه أبو داود ورواه أيضا النسائي ورواه الترمذي، وقالوا بأنه حديث صحيح، ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني، وصححه حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح سنن أبي داود وسنن النسائي، كما صححه أحمد شاكر، وكما صححه محققو المسند، وقال فيه الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وقد سأل الترمذي شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. إذن ذكرنا الآن القسم الأول من أقسام المياه، هو الماء المطلق، ويندرج تحته أربعة أنواع، وذكرنا نوعين منها، ذكرنا نوعين منها، ونقف هنا ثم نتابع الحديث على باقي الأنواع إن شاء الله، كماء زمزم وكماء البئر وما أشبه ذلك، ثم ننتقل إن شاء الله إلى بعض الأنواع، وبعضهم قال الماء المتغير بطول المكث كما سيأتينا إن شاء الله. وننتقل إلى القسم الثاني هو الماء المستعمل. الماء المستعمل، إذن الماء الطهور، الماء المطلق، الماء الطهور، الماء المطلق، المياه التي تحصل بها الطهارة، التي اتفق العلماء على أن الطهارة تحصل باستعمال الماء المطلق. وقلنا الماء المطلق هو الذي بقي على أصل خلقته، يعني لم تخالطه ولم يضف إليه شيء لا نجاسة، ولم يغلب عليه شيء مما ينفك عنه غالبا، ويدخل فيه ماء البحر كما قلنا، وماء المطرين، ومنه الندى، وماء النهري، وماء البئري، وماء الثلجي، وهو ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد أو يتم تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة. ويدخل فيه ماء البرد، هو ما نزل من السماء أيضا جامدا ثم ماع على الأرض. وكذا كل ما هو آت من المصادر الطبيعية للمياه، وحتى المياه الاصطناعية، يعني إذا كان فيها الوسائل المعروفة والشروط المعروفة هذا صحيح، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.